بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا دراسة كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان حفظه الله. وكنا قد توقفنا في آخر الأسبوع الماضي وفي نهاية الأسبوع الماضي عند الحديث المعلل، وذكرنا في آخر مسائله أشهر مصنفاته في العلل، ككتاب العلل لابن المديني وعلل الحديث لابن أبي حاتم وغيرهما. وننتقل اليوم بمشيئة الله تعالى إلى نوع آخر من أنواع الحديث، هو الحديث المدرج. الحديث المدرج كما يقول البيقون رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. ننتقل إلى المدرج، وبعده الحديث المقلوب، وبعد الحديث المقلوب ننتقل إلى قسم آخر وهو المزيد في متصل الأسانيد، وبعده المضطرب، ثم المصحف والمحرر. فنبدأ قراءة تعريف الحديث المدرج لنعرف ما هو المدرج، وما هي أقسام المدرج، وما هي الأمثلة على الحديث المدرج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف محمود الطحان غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين اجمعين: قال المدرج تعريفه لغه اسم الرجل ادرج الشيء في الشيء اذا ادخلته فيه وضمنته اليه. اذا ادخلت فيه وضمنته اياه. وضمنته اياه، هذا تعريف المدرج لغه، اي المدخل. ادرج بمعنى ادخله. أدركت الشيء في الشيء يعني أدخلته فيه وضمنته إياه صلاحا صلاحا ما غير سياق إسنادي أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فرق. التعريف للصلاحي شمل قسمي المدرج، فذكر ما يتعلق بالسند وما يتعلق بالمتن. فقال: ما غير سياق إسناده، غير سياقه إسناده، أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، يعني أدخل في المتن ما ليس منه، ما ليس من أصل المتن بدون تمييز أو فصل، أو ما غير في إسناده. نعم. وله قسمان من هذا التعريف: مدرج في الإسناد ومدرج في المتن. إما أن يكون إدراج في السند أو يكون في المتن. طيب، نعرف ما هو مدرج الإسناد وما هو مدرج المتن. نعم. المدرج الإسناد، مدرج الإسناد ومدرج المتن. مدرج الإسناد تعريفه هو ما غير سياق الإسناد. ما غير سياق إسناده، حصل تغيير في سياق الإسناد بدون قصد أو بدون فصل وتمييز، يكون السند سائرا على نسقه ثم يتغير، يتغير إما بعاد إملاء، يعيد المحدث الإملاء فيظن السامع أن الإسناد قد تغير فيكتبه غير ذلك. المهم يتغير سياق السند، يتغير سياق السند بأي تغيير كان. المثال يوضح مدرج السند. نعم. من طوله أن يتوقع الإسناد فيعرض له عارض، فيعرض له عارض فيقول كلاما من سيمة نفسي، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو مثل ذلك الإسناد، فيرويه عنه كذلك فيتغير سياق الإسناد. أن يكون الإسناد سائرا على ما هو عليه، ففي نهاية عند المتن يقول المحدث كلاما فيظنه السامع هو المتن لهذا السند، سيجعل السند لغير متنه، يظن أن كلام المحدث هو سند، هو نهاية أو منتهى السند، فيجعل هذا السند لذلك الكلام، ويجعل المتن هو منتهى السند. مثاله قصة تابع موسى الذاهب لروايته من كثر صلاته في الليل حتى نوجوه في النهار. هذه فيها قصة، وهي أن ثابت ابن موسى وكان رجلا عابدا زاهدا من قوام الليل ومن أهل الزهد والعبادة، دخل مجلس شريك بن عبد الله القاضي وهو يحدث، فكان شريك قد ساق السند، قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سكت حتى يكتب الطلاب يكتبون هذا السند، وكان مستملي يملي من هم بعيدون عن المحدث، وهو الذي يبلغ كلام المحدث إلى من هم بعيدون. فسكت شريك ريثما يكتب الطلاب وريثما يملي المستملي هذا السند، فرأى ثابت ابن موسى فقال من عنده من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال هذا كلام عنده وليس هو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فظن ثابت أن هذا هو الحديث، فجعل يروي السند يقول حدثنا الشريك قال حدثنا أعمش عن سفيان عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ظن أن هذا هو الحديث وليس هو الحديث، إنما هذا مدرج، هذا كلام قاله شريك من عنده فظنه ثابت هو متن الحديث. نعم. وأصل القصة أن ثابت بن موسى دخل على سعيد بن عبد الله القاضي وهو يملي ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت يكتب المستلمي، فلما نظر إلى ثابت قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وخطر بذلك ثابتا من جهده ووعده، ومن ثابت أنه من ذلك الإسلام فكان يحدث به كلاما. إذا هذا مدرج في الإسناد، يعني جاء بمتن لهذا السند هو غير متنه الصحيح. هنا هذا مدرج الإسناد. طيب النوع الثاني مدرج المتن ما هو؟ مدرج المتن تعريفه ما أدخل في متنه ما ليس منه إلا تفصيل. الحديث يتكون من سند ومتن، من سند ومن متن. مدرج السند مر معنا هو أن يغير سياق الإسناد ليصب في متن غير متنه، هذا مدرج السند. لكن مدرج المتن هو ما أدخل في متنه بلا فصل، وقد يكون هذا الإدراج في أول حديث أو في أثنائه في وسطه أو في آخره، هو أنواع الثلاث. إما أن يكون هذا إدخال لهذا الكلام الذي هو ليس من الحديث في أول حديث أو في وسطه أو في آخره. أقسامه ثلاثة وجيه، أن يكون الإدراج في أول الحديث وهو قليل لكنه أكثر من وقوعه في وسطه. الثاني أن يكون الإدراج في وسط الحديث وهو أقل من الأول. الثالث أن يكون الإدراج في آخر الحديث وهو الغالب. إذن ترتيب الإدراج من حيث الكثرة أكثره في آخر الحديث، ويليه في أول الحديث، ويليه في وسط الحديث. طيب نعرف أمثلة كل إدراج، أمثلة كل إدراج على حدة. أمثلة مثال في وقوع الإدراج في أول الحديث وسببه أن الراوي يقول كلاما يريد أن يستدل عليه في الحديث فيأتي به بلا فصل، فيتوهم السامع أن كل حديث مثل ما عرض الخطيب في رواية أبي قطن وشبابه، فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبعوا الوضوء ويل للأعقاب من النار، فقوله أتبعوا الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة كما كنتين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أدعو الوضوء فإن أبا الطالب بما صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. قال الخطيب وثم أبو بكر وشبابا في روايتهما له عن شعبة على ما سمناه، وقد رواه الجم الربيع عنه كرواية آدم. الحديث مداره على شعبة، شعبة ابن حجاج الواسطي يروي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن أبا هريرة قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار. هذه رواية شعبة من طريق آدم ابن أبي إياس، آدم ابن أبي إياس روى ذلك عن شعبة. هناك راويان آخران هما أبو قطن وشبابة، روي هذا الحديث بنفس السند عن شعبة عن محمد زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار. فجعل كلام أبي هريرة هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أمره كذلك، بل أسبغ الوضوء هذا من كلام أبي هريرة، وكلامه عليه الصلاة والسلام مبدأ من قوله: ويل للعقاب من النار. إذن هذا مثال إدراج في أول الحديث، إدراج في أول الحديث، وقع الوهم من أبي قطن وشبابه. أما آدم ابن أبي ياس ومماء من حفاظ فإنهم رووا هذا الحديث موصولا أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثالا لوقوع الإدراج في بطل الحديث حديث عائشة في بدء الوحي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في غار العراق وهو التعبد الليالي الواسع عليه، فقوله وهو التعبد مدرج من كلام الدوري. وهو التعبد هذا ليس من كلام عائشة رضي الله عنها التي روت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هذا هو كلام من؟ هذا كلام الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري رحمه الله، فسر التحنث بالتعبد، فكان يتحنث فيه أي يتعبد، قال وهو التعبد. إذن هذا إدراج في وسط الحديث. النوع الثالث مثال من وقوع الإدراج في آخر الحديث حديث أبي هريرة مرفوعا: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيدي لولا الجهاد في سبيل الله، والحج وجبرني لا أفكر أن أموت وأنا مملوك. فقوله والذي نفسي بيدي إلى آخره من كلام أبي هريرة، لأنه يستحب أن ينظر ذلك منه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يتمنى الرفق، ولأن أمه لم تكن موجودة حتى يبرها، حتى يبرها. مثال إدراج في آخر الحديث وهو كثير من أمثلته حديث أبي هريرة مرفوعا: للعبد المملوك أجران، يعني العبد الصالح المملوك له أجران إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه، كما في رواية أخرى: للعبد الصالح المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا ليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام من؟ هو كلام أبي هريرة لاستحالة وقوع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا مثال آخر لإدراج في آخر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجر من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. فأدرج أبو هريرة فيه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيره فليفعل. هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما هي أسباب الإدراج؟ يعني ما هي الدواعي التي تدعو الإدراج في الحديث؟ نعم. دواعي الإدراج متعددة أشهرها ما يلي: أولا بيان حكم شرعي، بيان حكم شرعي مثل أسبغ الوضوء، يعني ويل العقاب من النار، هذا يفيد حكم وهو وجوب إسباغ الوضوء، يعني أن يعم المتوضئ قدميه غسلا ولا يترك منهما شيئا. فلذلك قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل العقاب من النار. إذن هنا أراد أن يبين حكما شرعيا، فوهم بعض الرواة فجعله من كلامه عليه الصلاة والسلام وليس كذلك. نعم. الثاني استنباط حكم شرعي من الحديث قبل أن يتم الحديث، استنباط حكم شرعي من حديث قبل أن يتم الحديث أو بعد أن يتم الحديث. نعم، يريد راوي الحديث أن يستنبط حكما من حديث يقول يعني هذا الحديث أو هذه الجملة فيها كذا وأن هذا يدل على كذا، فيذكر ذلك الحكم ويستنبطه، فيذكر الحكم ويستنبطه أثناء الحديث، فيظن السامع أنه من الحديث وليس كذلك. نعم، ليس أمره كذلك، بل هو من كلام العالم ومن كلام الراوي. ثالث، الثالث شرح لفظ غريب في الحديث، أن يشرح لفظا غريبا في الحديث كما فعل الزهري حين قال في التحنث وهو التعبد. هذا ليس من كلام عائشة وهي التي روت الحديث إلى رسول الله أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هو من كلام من؟ كلام الزهري. إذن هذه أسباب أو دواعي الإدراج. طيب، كيف يعرف الإدراج؟ ما هي الأمور التي بها يدرك ويعرف الإدراج في الحديث؟ يدرك الإدراج بأمور منها: الأول، ورود الحديث منفصلا في رواية أخرى. يعرف الإدراج بأمور منها ورود الحديث منفصلا في رواية أخرى. أحيانا الحديث يرد منفصلا ليس في الإدراج، كما جاء في حديث أبي هريرة: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. إذن في رواية آدم ابن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد جاء فيها الحديث مفصولا، فعرف أن ما في رواية أبي قطن وشبابة مدرج وليس هو كلام النبي رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، الثاني التنصيص عليه بعض الأئمة المطلعين، أن ينص على إدراج بعض الأئمة المطلعين المحققين العارفين بالحديث، يقول هذا ليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه هو كلام الراوي، يعني ينص أحد العلماء المحققين المطلعين على الحديث ويقولون هذا ليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو كلام الراوي. نعم، الثاني إقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام، أن يقر الراوي نفسه يقول هذا كلام ليس كلام رسول الله إنما هو كلامي أنا، فيعلم يعلم عن ذلك أنه مدرج وليس من أصل حديث. رابع، استحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، استحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كما في حديث أبي هريرة: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا حببت أن أموت وأنا ملوك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتمنى الرقة بأي حال من الأحوال، لأن مقام النبوة أرفع، فلا يمكن أن ينزل من مقام النبوة إلى مقام الرق، هذا يستحيل في كونه في حقه عليه الصلاة والسلام. إذن العلم بهذا أنه مدرج وليس من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ما حكم الإدراج؟ ما حكمه؟ الإدراج حرام لأنه يغير في سياق الحديث أو يدخل في النص النبوي ما ليس منه، يدخل في النص النبوي ما ليس منه فينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، ولهذا هو حرام بإجماع العلماء. بإجماع العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم، ويستثنى لذلك ما كان لتفسير غريب فإنه غير ممنوع، ولذلك فعل الزهري وغيره من الأئمة. ما كان لتفسير غريب فإنه ليس ممنوع كما فعله الزهري وغيره، هذا مستثنى من عموم الحكم بتحريم الإدراج، هذا مستثنى إذا كان لتفسير لفظة غريبة في أثناء الحديث أو في آخره، وهذا يعلم، هذا يعلم من سياق الحديث أن هذا ليس من أصل حديثنا. لكن إدخال الجمل هكذا جزافا داخل الحديث هذا في الأصل لا يجوز، فالإدراج حرام. طيب، هناك مصنفات صنفت في الإدراج، مصنفات وكتب صنفت في المدرجات، فما هي؟ أولا الفصل للوصل المدرج في النقل لخطيب البغدادي رحمه الله، وكما تقدم الخطيب البغدادي صنف في أكثر أنواع الحديث، كما قال أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، ألا في المراسيل والمدرجات وفي آداب الراوي والسامع وفي غيرها وفي المدلس بيان المدلسين وفي تمييز المزيد في متصل الأسانيد في أكثر أنواع الحديث ألف فيها الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. الثاني: تقريب المنهج بتقريب المدرج ابن حجر، وهو تقريب لكتاب الخطيب وزيادة عليه. ابن حجر العسقلاني رحمه الله متوفى سنة 52 و800. الخطيب متوفى سنة كم؟ 63 و400 463، ومتقدم. ابن حجر لخص كتابه الفصل لوصله في المدرج، أو الفصل للوصل المدرج في النقل، لخصه ابن حجر في كتاب سماه تقريب المنهج بترتيب المدرج، لخص ما كتبه الخطيب وزاد عليه زيادة عليها. ننتقل إلى حديث المقلوب. إذن هذا هو المدرج، هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه، وهو نوعان في السند في المتن، ومر معا أمثلة كل نوع. ننتقل إلى الحديث المقلوب. الحديث المقلوب وقال عنه البيقون رحمه الله: والشاذ والمقلوب، والمقلوب قسمان تلا: إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه. طيب، ما هو الحديث المقلوب؟ الحديث المقلوب نعم. المقلوب تعريفه لغة: وزن مفعول من الفعل، وهو تحويل الشيء عن وجهه. المقلوب لغة معروف، هو المغير عن وجهه، المحول عن وجهه، تحويل الشيء عن وجهه، يسمى قلبا، يسمى قلبا نعم. صلاحا: إبدال لفظ بآخر في إسناد الحديث أو نفيه بتقديم أو تأخير ونحوه. المقلوب إبدال لفظ بآخر، مثلا يمينه بشماله حتى لا تعلم شماله ما تفق يمينه، يقول حتى لا تعلم يمينه ما تفق شماله، لفظ بآخر في سند الحديث أو في متنه. إما في السند أن يجعل الراوي الأعلى هو الأدنى والأدنى هو الأعلى، أو في المتن بتقديم أو تأخير ونحو ذلك، كل هذا يسمى مقلوبا. أو في اسم الراوي يجعل اسم الأب ابنا واسم الابن مكان اسم الأب، كل هذا من أنواع المقلوب. ويظهر من تعريف الاصطلاحي أن المقلوب قسمان: مقلوب في السند ومقلوب في المتن، لأنه قال إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير أو نحوه. هنا أقسامه: أقسامه ينقسم المقلوب إلى اثنين رئيسيين، هما مقلوب الذهبي ومقلوب المتن. مقلوب الذهبي هو ما وقع الإبدال في سنده، مقلوب السند ما وقع الإبدال في سنده، يقع هذا الإبدال في السند، وله صورتان. الأولى أن يقدم قاضي ويؤثر باسم أحد الرواد واسم أبيه، كحديث مروي عن كعب بن مهرم فيرويه الراوي عن مرة بن كعب. حديث راويه اسمه كعب بن مرة، فيقول الراوي عن مرة بن كعب، إذا وقع القلب في ماذا؟ في السند، في اسم الراوي. فتغير اسم الراوي أو قلب اسم الراوي هو نوع من أنواع المقلوب، يعتبر نوعا من أنواع المقلوب، هو التغيير في اسم الراوي. ثاني: أن يبدل الراوي لفظا بآخر بحسب الإغراق، كحديث مشهور عن سالم فيجعله الراوي عن نافع. معروف سالم بن عبد الله يروي عن من؟ عن أبيه، وهو عبد الله بن عمر، فيأتي الراوي ويقول بدل سالم يقول نافع، يجعل بدل سالم نافع، ويريد بذلك أن يغرب، يعني يقول هذا حديث جاء من طريق نافع وليس من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، يكون معروف أن هذا حديث رواته أو أنه من طريق سالم، فيأتي الراوي يقول هو من طريق نافع عن ابن عمر لأجل الغرابة لإغرابنا. مثاله: وممن كان يفعل ذلك من رواة حماد بن عمرو النصيبي، ومثاله حديث رواه حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي طالب عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام، فهذا حديث مخلوق قال له حماد فجعله عن الاعمل وانما هو معروف عن نويل بن ابي طالب عن ابيه عن ابي هريره هكذا اخرجه مسلم في صحيحه. مسلم رحمه الله أخرج الحديث من طريق سهيل بن صالح عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان. أبو صالح السمان اسمه ذكوان, أبو صالح ذكوان السمان ابنه سهيل بن أبي صالح. وأبو صالح كثير الرواية عن أبي هريرة, هذا هو السند. سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم مشركين في الطريق فلا تبدأوهم بالسلام, أو أهل الكتاب فلا تبدأوهم بالسلام. ماذا فعل حماد؟ حماد رواه عن الأعمش عن أبي صالح, الأعمش عن أبي صالح. هذا هو القلب الذي وقع في الحديث, استبدل سهيلا بالأعمش, استبدل سهيلا بمن؟ بالأعمش. وفعل ذلك عمدا, وهو حماد بن عمرو نصيبنا. وهذا النوع من القلب هو الذي يطلق على رأيه أنه يسرق الحديث, هذا يعتبر ضربا من ضروب السرقة, يعني سرق للحديث. فالحديث يظهر من إسناده أنه مدني, فسهيل وأبوه وأبو هريرة كلهم مدنيون, والأعمش كوفي فينقل الحديث من المدينة إلى أهل العراق إلى الكوفة, ولهذا يعتبر هذا سرقة في الحديث, سرقة تغيير السند, اتيان براوي مكان راوي. ولهذا قال ابن خوني إبدال راوي ما براوي قسمه, إبدال راوي ما براوي قسمه. نعم, فهذا أبدل سهيلا بالأعمش, وهذا من أنواع المقلوب في السند. هنا بالطرق الأخرى يعرف أن هذا حديث ليس من رواية الأعمش عن أبي صالح, ليس من رواية عنه, تنظر في طرق الحديث فيعرف أن هذا حديث لم يرويه أبو صالح, لم يحدث عن أبي صالح, أو لم يروه عن أبي صالح إلا ابنه سهيل. فتجد كل الطرق طرق الحديث كلها مدارها تلتقي عند سهيل ابن أبي صالح, فيكون مدار الحديث وملتقى الطرق عند من؟ عند سهيل. فيأتي هذا الراوي فيجعل له مدار آخر, يأتي بالأعمش على أبي صالح لقصد الغرابة دي, يجعل له مدارا ومحورا آخر غير سهيل بن أبي صالح. يعرف هذا بتتبع طرق الحديث, الطرق التي جاء بها الحديث ليس فيها الأعمش عن أبي صالح, إنما كلها عن سهيل ابن أبي صالح. هنا القسم الثاني مطلوب المنه, وهو ما وقع في إجازة منه وله صورتان أيضا. ما سبق مقلوب السند له صورتان, أن يغير اسم الراوي كعب بن مرة يقال موت بن كعب, أو أن يبدل الراوي براوي آخر لأجل الإغراب حتى يستغرب الناس في هذا السند, يقول هذا السند كيف حصلت عليه, هذا سند كيف تحصلت عليه, أو كيف تيسر لك هذا السند, لأجل غرابتي, لأجل الإغراب ولأجل لفت الانتباه. هذا المقلوب في السند. النوع الثاني المقلوب في المتن ولو كذلك صورتان, الأولى أن يقدم الراوي ويؤثر في دعم نفس الحديث. نعم, ومثاله حديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يبيه, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق سلاما, فهذا ممن قلب على بعض الرواة, وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. النوع الأول أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث, كحديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, الرواية الصحيحة ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بعض الرواة رواها مقلوبة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله, هذا نوع من أنواع القلب في الحديث, انقلب على بعض الرواة فرواه كذلك. هذه الصورة الأولى, التغيير في لفظ الحديث, التغيير في لفظ الحديث. مثال آخر عند بعض أهل العلم كابن قيم في صفة السجود, إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليقدم يديه قبل ركبتيه. يقول ابن قيم هذه الرواية فيها قلب, والصواب فليقدم ركبتيه قبل يديه, هذا على أحد الأقوال, إن كان هناك قول آخر في المسألة. عموما القلب من صوره أن تبدل لفظ مكان لفظة، تبدل اللفظ بالحيث مكان لفظة أخرى. هنا الصورة الثانية أن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، ويجعل إسناده لمتن آخر، وذلك لفصل الانتهاء وغيره. مثاله ما فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري، إذ قدموا له 100 حديث وسألوه عن امتحان بحفظه، فردها على ما كانت عليه قبل القلب ولم يقضي في واحد منها. النوع الثاني من انواع الحديث المقلوب قلب المتن هو ان يجعل الراوي متن هذا الحديث على اسناد اخر، مثل حديث رواه القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وحديث اخر رواه موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك، أو رواه شعبة عن قتادة عن ثابت أو عن قتادة عن أنس بن مالك. هذه كلها أسانيد، يجعل السند الأول لحديث الثاني، يجعل السند الأول لمتن الحديث الثاني، والسند سند الحديث الثاني لمتن الحديث الأول، يفعل هذا لامتحان أو غيره. مثاله ما وقع للبخاري رحمه الله حينما قدم بغداد، لما وفد البخاري رحمه الله إلى بغداد أراد أهل الحديث أن يختبروا حفظه لما سمعوا من قوة حفظه، فجمعوا 10 من الرجال وأعطوا كل واحد 10 أحاديث بأسانيد ليست له، يأتي بالسند ويركب له متن آخر، 10 أحاديث في عشرة أشخاص، يعني 100 حديث مقلوبة. فيسأل البخاري هل تعرف هذا الحديث؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيقول لا أعرفه. فأهل العلم يعرفون أنه أصاب، وأما عامة الناس فيقولون هذا الرجل لا يعلم الحديث شيئا، يعني فالأول والثاني والثالث والعاشر حتى بلغوا 100 حديث، في كل حديث يقول لا أعرفه ولا أعرفه. فقال البخاري رحمه الله تعالى، وقصة ذكرها ابن حجر في مقدمة فتح الباري في هدي الساري وغيره من أهل العلم، فرجع البخاري إلى هؤلاء العشرة وبدأ بأولهم وقال له قلت كذا وكذا وكذا وهذا لا أعرفه، وإنما الذي أعرفه كذا وكذا وكذا، وقلت في الحديث الثاني حدثنا فلان عن فلان إلى آخره، وهذا لا أعرفه، والذي أعرفه حدثنا فلان فلان الحديث، وقلت في الثالث كذا والصواب كذا. فجعل يذكر لكل راوي حديثه قبل الترتيب، حديثه بترتيبه على خطئه ثم يعدله له. ولذا يقول ابن حجر العجب ليس العجب في معرفته بالصواب، إنما العجب في ذكره الحديث بخطئه على الترتيب الذي ألقوه به في مجلس واحد. سنذكر 10 حديث خطأ فيحفظ هذه 10 بخطأها، والثانية 10 حديث مقلوبة فيحفظها بقلبها على ما رواها به بالخطأ، فحفظ 10 حديث أو 100 حديث في مجلس واحد وردها لكل راو وعدلها له، فأذعن له بالفضل وعرفه أنه إمام في الحديث لا يشق له غبار. إذن هذا امتحان وقع للبخاري، أو قلب للحديث كان الدافع له هو الامتحان. نعم. الأسباب الحاملة على القلب، يعني ما هي الأسباب والدواعي التي تحمل على القلب الحديث؟ نعم. تختلف أسباب. نقرأ. تختلف الأسباب التي تحمل بعض الرواة على القلب، وهذه الأسباب هي أولا قصد الإغراق، يرغب الناس في رواية حديثه والأخذ عنه، كما فعل حماد بن عمرو النصيبي أنه قلب السند، جاء بالأعمش مكان سهيل لقصد الإغراب حتى يرغب الناس فيه في الرواية عنه، وهذا قصد ليس بطيب، هذا قصد سيء، نعم، هذا لا يجوز. نعم. قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام وقته، كما وقع البخاري قصد الامتحان أن يتأكد هل هو حافظ وضابط لما لحديثه أم لا. نعم. ثالثا الثالث أن وقوع في خطأ والغلط غير قصد. لأن قد يقع هذا القلب بدون قصد سهوا أو خطأ. الراوي يروي الحديث مقلوبا غير متعمد، إنما هو سهو وخطأ منه هنا. طيب ما هو حكم القلب في الحديث سواء كان في السند أو المتن؟ حكم القلب يرجع إلى السبب الحامل على القلب، الدافع لهذا القلب هو الذي يتحدد به حكم القلب. نعم. يختلف حكم القلب بحسب سبب الحامل عليه. نعم. فإن كان القلب بقصد الإضرار فلا شك في أنه لا يجوز، لأن فيه تغييرا للحديث، وهذا من عمل الوضاعين. هذا من عمل الوضاعين، وهو كذب، وفي الخلاصة كذب، يعتبر من الكذب الصريح. فإذا كان قصد الإتيان بأساليب غريبة يندهش الناس عند هذا السند أن هذا الراوي من العراق وهذا من الشام والثالث من الحجاز والرابع من اليمن، أن كل هذا السند اجتمع فيه سند واحد للإغراب، هذا لا يجوز، وهذا من عمل الوضاعين الكذابين. ثاني. الثاني، وإن كان بقصد الامتحان فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته، وهذا بحق أن يبين الصحيح قبل انتظار المجلس. إذا كان بقصد الامتحان فهو جائز، لكن بشرط أن يوضح الصواب والصحيح من ذلك قبل أن ينفض المجلس، أن يوضح أن هذا القلب الامتحان والصواب كذا وكذا، هذا لا بأس به، بشرط تبيين، بشرط أن يبين الصحيح قبل أن ينفض المجلس. وإن كان عن خطأ ونحو فلا تك بأن فاعله معلوم في خطأ، إذا كان عن خطأ وسهو فإنه يعذر فيه الراوي ولا يضلل أو ولا يطرح بهذا خطأ، بشرط أن لا يكون هذا كثيرا منه. فإذا كان هذا قلبه كثيرا منه فهذا يؤثر في ضبطه، يؤثر في ضبطه، ربما يرد بسبب سوء حفظه، وهذا يدل على سوء الحفظ أو ضعفه. إذا كان مرة أو مرتين أو مرات يسيرة وقليلة فهذا يحتمل، لكن لو صار كثيرا كثيرا ما يقلب الأحاديث فهذا يؤثر في ضبطه وفي حفظه، وربما رد بسبب كثرة غلطه. إذا هذا حكم القلب، إذا باختلاف سببه يختلف الحكم، إذا كان السبب هو الإغراب فهذا حرام، وإذا كان السبب الامتحان فهو جائز بشرط البيان قبل انخضاب المجلس، وإذا كان عن خطأ وسوف هذا لا إثم على صاحبه، لكن لو كثر منه ربما أدى إلى طرح روايته لأنه يشير إلى سوء حفظه وضعفه في ضبطه. ننتقل إلى حكم الحديث المقلوب. حكم الحديث المقلوب، أما الحديث المقلوب هو من رواية ضعيف المقلوب كما هو معلوم، وذلك لأنه مقارن لرواية انتقاد. الحديث المقلوب هو من قبيل الضعيف لأنه مخالف لرواية الثقات، مخالف لرواية الثقات، فالمقلوب من أنواع ومن أشكال حديث الضعيف لأنه يخالف رواية الثقات، فتعتمد رواية الثقات وتطرح الرواية المقلوبة التي فيها القلب، تطرح وتعتمد الرواية التي ليس فيها قلب. نعم. أشهر المصنفات فيه كتاب رفع الالتياب المطلوب من الأسماء والألفاظ لصحيح البغدادي. أي كتاب؟ ثاني. كتاب رفع الالتياب. رافع الالتياب. كتاب رفع الالتياب المطلوب من الأسماء والألفاظ لصحيح البغدادي، والظاهر من الكتاب أنه خاص بجسم المطلوب الواقع في الذهن فقط. يظهر من اسم الكتاب أنه متعلق بقلب الإسناد، القلب الواقع في السند فقط دون القلب الواقع في المتن، لأنه قال رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب، يعني الأسماء التي وقع فيها قلبنا والألقاب التي قلبنا. إذن هذا كتاب نختم الوعدان يتعلق به هذا النوع وهو المقلوب. ننتقل إلى قسم آخر من أقسام الحديث وهو المزيد في متصل أسانيد. المزيد في متصل أسانيد، ما تعريفه وما حكمه؟ المزيد في متصل الأسانيد تعريفه لغة النزيد المكروه من الزيادة، والمتصل ضد المنقطع، والأسانيد جمع الإسناد. المزيد اسم مفعول من الزيادة، يعني الذي يزيده، وقعت له الزيادة يسمى مزيدا. والمتصل ضد المنقطع، والأسانيد جمع إسناد. جمع إسناد، والسند هو حكاية طريق المتن، كما مر معنا أن السند هو حكاية طريق المتن. هذا تعريف المزيد في متصل الأسانيد لغة. إصلاحا ما هو؟ إصلاحا زيادة راوي في أثناء سند ظاهره الاتصال. زيادة راوي في أثناء سند ظاهره الاتصال. السند زيد عن عمرو عن بكر ثلاثة. زيد عن عمرو عن بكر، فيأتي أحد ويقول عن زيد حدثنا أحمد عن بكر عن عمرو. قلنا زيد عن بكر عن عمرو، هذا هو السند، هذا هو السند الصحيح. فيأتي راو فيقول حدثنا زيد قال حدثنا أحمد عن بكر عن زيد، فيدخل هذا راوي أحمد في هذا السند، فيزيد راويا في داخل السند. هذا هو المزيد في متصل السند، أن يزيد راويا في أثناء السند وظاهر السند الاتصال، وظاهر السند الاتصال. نعم. مثال ما رواه من المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بشر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت وكيلة يقول سمعت أبا معبدين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. طيب، هذا هو الحديث الذي فيه زيادة في السند. المبارك وعبد الله المبارك قال حدثنا سفيان قال أو سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا السند فيه خمس رجال، ابن مبارك أو ستة، ابن مبارك وسفيان وعبد الرحمن يزيد وبسر وأبو إدريس وواثلة وأبو مرثد، فيه سبعة رواة. هذا السند الذي فيه سبعة رجال وفي الأساس فيه خمس رجال زيد فيه راويان وهما سفيان وأبو إدريس. سفيان وأبو إدريس، من هو قبل ابن مبارك يعني الراوي عبد الله المبارك، من دونه وهمة، وأدخل سفيان بين ابن مبارك وبين عبد الرحمن يزيد. هذا هو الزيادة الأولى. الزيادة الثانية، وقع الوهم من عبد الله المبارك نفسه، فأدخل أبا إدريس بين بسر ابن عبيد الله وبين واثلة. إذن في الحديث فيه راويان زائدان وهما سفيان وأبو إدريس. هذه الزيادة وقعت في هذا السند. نعم، اقرأ. الزيادة في هذا المثال في موضع الأول في لفظ سفيان، الموضع الثاني في لفظ أبا إدريس، وتوجد زيادة في موضعين. يعني الوهم وقع مرتين في هذا الحديث، مرة مرة أولى ممن هو قبل دويد بن مبارك، أدخل سفيان بين ابن مبارك وبين من؟ بين عبد الرحمن يزيد. الوهم الثاني وقع من عبد الله بن مبارك، فأدخل أبا إدريس بين بصر وبين واثلة. نعم، اقرأ. أما زيادة سفيان فوهم إلا دون المبالغة، لأن عددا من الثقات رووا الحديث عن عبد المبارك عن عبد الرحمن يزيد مباشرة، ولم يذكروا سفيان ومنهم من صرح فيه بالإخبار. الزيادة الأولى سفيان زيد في هذا السند من قبل الرواة اللي هم دون ابن مبارك. كيف عرف هذه الزيادة؟ يعرف من خلال الرواة أو الرواة الثقات الآخرين، فإنهم رأوا هذا الحديث عن عبد الله المبارك عن عبد الرحمن يزيد مباشرة، بل منهم من صرح بالإخبار، يعني يقول ابن مبارك حدثنا عن ضرفان بن يزيد، يعني بعض الثقات الذين حدثوا هذا الحديث عن عبد الله بن مبارك قالوا عن عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد، ومنهم من صرح قال عن عبد الله بن مبارك قال حدثني أو قال سمعت أو قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد. إذا عرف من طريق الرواة الثقات الآخرين أن ابن مبارك روى هذا الحديث عن من؟ عن عبد الرحمن، ولم يروي عن سفيان عن عبد الرحمن. هذا هو الوهم الأول. ثاني، وأما زيادة أبا يزيد فوهم لابن المبارك، لأن عدد من الثقات رووا في الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد فلم يذكروا أبا يزيد، ومنهم من صرح بسماع المس من وادية. الوهم الثاني هو زيادة أبي إدريس بين من؟ بين بصر وبين واثلة. وهم ابن مبارك فجعل الراوي عن واثلة هو أبو إدريس، مع أن الذي روى عن واثلة هو بصر ابن عبيد الله، وهذا تبين من رواية الثقات الآخرين، فإنهم قالوا عن بصر ابن عبيد الله عن واثلة، ومنهم من صرح بالسماع قال عن بصر ابن عبيد الله قال سمعت واثلته، يعني بصر يقول سمعت واثلته، ابن واثلة يقول سمعت أبو مفضل يقول. إذا الوهم وقع في من؟ وقع في موضعين في هذا السند. نعم، إذا هذه الرواية ترد، يعني هذا السند يرد هذا السند، لأن الوهم وقع فيه وفي موضعين من هذا السند. نعم، لكن هذا الرد له شرط، حتى يرد هذا السند له شرط، حتى يكون مردودا لا بد من توفر الشروط، وهما شرطان لرد تلك الزيادة. فقد يقول قائل هذه الزيادة هذا الراوي قد يكون رواه مرة عن سفيان ومرة رواه عن عبد الرحمن، قد يقول قائل هذا كلام، لكن لترد الرواية ولإثبات هذا الوهم لا بد من توفر الشرطين. ما هما؟ يعني حتى تعتبر هذه الزيادة وهما، حتى تعتبر هذه الزيادة وهما لا بد من توفر شرطين. ما هما؟ الشرط الأول أن يكون من لم يزيدها أتقن ممن زادها، أن يكون من لم يزيدها أتقن ممن زادها، يعني الرواة الذين رووا الحديث بدون زيادة أثبت وأحفظ من الرواة الذين رووه بالزيادة. أن ترجح كفة الرواة الذين رووه بدون زيادة، أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها، هذه واضحة؟ يعني الرواة الذين رووا الحديث بدون زيادة يكونون أقوى وأرجح وأضبط من الذين رووه بالزيادة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، يعني هذه الزيادة يقول فيها الراوي سمعت أو حدثني، كما قال هنا بصر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس، سمعت أبا إدريس، هذا يؤكد أن هذه الرواية وهم، أن هذه الرواية وهم، أن يقول الراوي سمعت فلانا، هذا يؤكد أنها وهم، وهذا وهم ليس من هذا الراوي، إنما هو ممن هو دونه. لو كان هذا الراوي قال سمعت ولم يسمع هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر كذبا، لكن وهم ليس من الراوي، يعني هنا زيادة سفيان ليس من عبد الله المبارك، إنما هي من راوي قبله. كذلك زيادة بصر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس هذا ليس من بصر، إنما هذا وهم من عبد الله المبارك، أن يكون وهم من راوي متأخر. نعم، إذا الشرط الأول أن يكون من زادها أما لم يزدها أتقن وأحفظ ممن زادها. الشرط الثاني أن يكون في موضع الزيادة مصرحا بالسماع، لا يقول عن فلان إنما يقول سمعته، هذا يؤكد أنها وهم. أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. نعم، فإن اختل الشرطان أو واحد منهما توجهت الزيادة وقبلت. طيب، كيف ترجح اختل الشرطان؟ الشرط الأول إذا كان من من زادها أتقن ممن لم يزدها فهنا لا تعتبر وهما، تكون مقبولة. إذا كان الذي زاد هذا الراوي أحفظ وأضبط ممن لم يزدها فهذا يعتبر إسنادا راجحا، يعتبر إسنادا راجحا أن تقبل هذه الزيادة. طيب من يقول الشرطان نقرأ. فإن الشرطان أو واحد منهما ترجع الزيادة وقبلت، نعم، ورد الإسناد من أبطاله تلك الزيادة منقطعة، نعم، ويعتبر إسناد الخالي من الزيادة يعتبر منقطعا. يعني إذا كان الذين زادوا أتقن من الذين لم يزيدوا فترجح رواية من زاد ويحكم على الرواية التي ليس فيها زيادة بأنها ماذا؟ بأنها منقطعة. طيب، لكن انقطاعه قبيح وهو الذي يسمى المبتدأ القبيح. وهذا المصطلح في مرة معنا هو أن يروي الراوي عاما لم يسمع منه، أن يروي الراوي عمن لم يسمع من هنا. طيب أزنت؟ طيب لحظة لحظة أخرى دي شوية. الاعترافات الواردة على الزيادة وقول الزيادة يعتبر على الزيادة، هناك من اعترض على وقوع الزيادة، هناك من اعترض على وقوع الزيادة قال لماذا ترد هذه الزيادة؟ قد تكون هذه الزيادة يكون هذا الراوي قد رواه مرة عن شيخه ومرة عن شيخ شيخه. مثلا ما المانع أن يكون ابن مبارك رواه مرة عن سفيان عن عبد الرحمن ومرة رواه عن من؟ عن عبد الرحمن يزيد. ما المانع بذلك؟ إذا لهم اعتراض، هناك من اعترض على وقوع الزيادة، لكن يجاب عن هذا الاعتراض أو قبل الجواب نذكر اعتراضين. هما أولا إن كان الإسناد الغالي عن الزيادة في حق عنه في موضع الزيادة فينبغي أن يجعل منقطعا. إن كان الإسناد الخالي عن الزيادة بحرف عن في موضع الزيادة فينبغي أن يجعل منقطعا. الإسناد الخالي عن الزيادة ما هو؟ ها؟ في المثال الإسناد الخالي عن الزيادة ما هو؟ ابن مبارك عن عبد الرحمن يزيد. لو كان هذا الإسناد جاء بحرف عن فينبغي أن يجعل هذا الإسناد منقطعا، يحكم عليه بأنه منقطع ويرجح الرواية التي فيها عن سفيان عبد الرحمن يزيد. قالوا إذا جاء بالعنعنة، إذا روى ابن مبارك عن عبد الرحمن يزيد قال عن عبد الرحمن يزيد ولم يقل سمعت عبد الرحمن يزيد، قالوا فهنا يحكم على الرواية التي ليس فيها الزيادة بأنها منقطعة. إذا كان الإسناد الخالي عن الزيادة بحرف عن في موضع الزيادة ينبغي أن يجعل منقطعا، يعني يجعل الإسناد الخالي عن هذه الزيادة منقطعا. عندنا الإسنادان، إسناد خالي من الزيادة وهو من؟ وهو عبد الرحمن، وهو عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن يزيد، ده إسناد خالي من الزيادة. وإسناد فيه زيادة وهو عبد الرحمن عن سفيان عن من؟ عن عبد الرحمن. هذا المعترض يقول إذا كان هذا الإسناد الخالي من الزيادة جاء بالعنعنة، يعني عن عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن يزيد، يجعل هذا السند منقطعا، أنه ليس فيه تصريح بالسماع، ليس فيه تصريح، يحكم على الرواية الثانية بأنها متصلة التي فيها عن سفيان عن طرحمان ويجعل هذا منقطعا. هذا الاعتراض الأول، هذا الاعتراض الأول، يعني ينبغي أن يجعل هذا الإسناد أي الخالي عن الزيادة إذا جاء معنعنا يقول المبارك عن عبد الرحمن يجعل هذا منقطعا. هنا الاعتراض الثاني، وإن كان مصرحا فيه بالسلام، يعني شو؟ لو قال عبد الرحمن مبارك حدثني عبد الرحمن يزيد، إذا الاعتراض الأول إذا كان إذا قال ابن مبارك عن عبد الرحمن زياد ابن يزيد يجعل هذا الطريق منقطعا، وترجح رواية من؟ رواية عبد الرحمن ابن مبارك عن سفيان عن عبد الرحمن يزيد. الاعتراض الثاني قال إن كان مصرحا فيه بالسماع، يعني لو قال عبد الله بن مبارك حدثني عبد الرحمن يزيد، طيب على ماذا يحمل هذا؟ يحتمل أن يكون سمعه من الرجل عنه أولا، مباشرة. نعم، قالوا لا إشكال، قالوا لو قال عبد الرحمن أو عبد الله المبارك حدثني عبد الرحمن يزيد، وجاء في طريق آخر قال عن سفيان عن عبد الرحمن يزيد، يكون سمعه مرة عن عبد الرحمن يزيد ومرة سمعه منه بواسطة، وهذا ممكن أن تسمع الحديث عن شخص مباشرة أو تسمعه عنه أولا بواسطة، من يحدثك مثلا زيد عن عمرو، زيد من تلاميذ عمرو، ثم تلقى عمرو فيحدثك عمرو بنفس الحديث، فترويه مرة ترويه عن زيد عن عمرو، ومرة أخرى ترويه عن عمرو مباشرة، هذا ممكن، هذا لو صرح فيه بالسمع، لو قال حدثني عمرو، مرة يقول حدثني عمرو ومرة يقول عن زيد عن عمرو، هذا ممكن. إذن هذان اعتراضان لرد الرواية. ويمكن أن يجمع ذلك ببيان، أما الاعتراض الأول فهو كما قال المعتزلة. نعم، أما الاعتراض الأول فهو كما قال، ولهذا كان من شرط الرد أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. لو كان موضع الزيادة بالعنعنة، لو كان موضع الزيادة هنا بالعنعنة، لو قال ابن مبارك عن سفيان، هنا يحمل على الرواية الأخرى بأنها منقطعة، تحمل على انقطاع. الاعتراض الأول في مكانه، لو كان الإسناد الخالي عن الزيادة بحرف عن في موضع الزيادة يحمل يجعل هذا الإسناد منقطعا، اللي هو ابن مبارك عن عبد الرحمن يزيد. لو كان هذا الإسناد ليس فيه حدث عبد الرحمن يزيد، إما في ابن مبارك عن عبد الرحمن يزيد، يجعل هذا الإسناد منقطعا، هذا في مكانه. لكنه قال شو؟ قال حدثنا عبد الرحمن يزيد. طيب، إذن الاعتراض الأول في مكانه، والثاني وأما الاعتراض الثاني فالاحتمال المذكور به ممكن، لكن العلماء لا يحكمون على الزيادة بأنها وهم إلا مع قرينة تدل على ذلك. يعني يمكن عقلا أن يروي الراوي الحديث عن رجل بواسطة ثم يلقى ذلك الرجل فيروه عنه بدون واسطة، هذا ممكن. لكن يلاحظ أن العلماء لا يحكمون على هذه الزيادة إلا بقرائن، إلا بقرائن، فالحديث له طرق له أسانيد، فينظرون إلى أسانيد الطرق الأخرى فيحكمون على أن هذا السند فيه زيادة أو ليس فيه زيادة. طيب، أشهر مصنفات في هذا النوع هو كتاب تمييز الأسانيد أو تمييز المزيد في متصل الأسانيد للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. إذن باختصار، المزيد في متصل الأسانيد هو زيادة راوي في أثناء سند ظاهر الاتصال، هذه زيادة مردودة غير مقبولة، غير مقبولة، ويعرف هذا أو لذلك شرطان، أن يكون من لم يزيدها أتقن ممن زادها، يكون من لم يزيدها أتقن ممن زادها. الشرط الثاني أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، فلو جاء موضع الزيادة بالسماع فإن هذا يؤكد أن هذه الرواية مزيدة. نعم. طيب، ننتقل إلى حديث المضطرب، كما قال البيقوني وذو اختلاف في سند أو متن مضطرب عنده هل فني. ما هو الحديث المضطرب؟ تسمع الحديث المضطرب ويقال هذا حديث فيه اضطراب، ما هو الحديث المضطرب؟ شرط رد الرواية أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. طيب، ما هو موضع الزيادة؟ موضع الزيادة هو حدثنا سفيان، هذا موضع الزيادة. حتى ترد هذه الزيادة لابد يقع التصريح حدثنا سفيان، فلو قال عن سفيان الرواية التي ليس فيها عن سفيان تكون منقطعة. يعني عندك ابن مبارك قال حدثنا سفيان، الشرط الثاني أن يقع التصريح في موضع الزيادة، أين موضع الزيادة؟ في سفيان، يعني يقول حدثنا سفيان. لكن لو قال في موضع الزيادة عن سفيان، إذا الرواية الأخرى التي هي المبارك عن عبد الرحمن يزيد تكون منقطعة. واضح حديث؟ تطبق هذه الاحتراء على السند. إذا الشرط الثاني يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. نرجع للسند، ما هو موضع الزيادة؟ المبارك قال حدثنا سفيان عبد الرحمن، الزيادة في سفيان. طيب، هذه الزيادة هل هي بالعنعنة ولا بالتصريح بالسماع؟ بالتصريح. إذا كانت بالتصريح بالسماع فهذا يؤكد أنها مزيدة، فهي مزيدة. لو كانت بالعنعنة، المبارك قال عن سفيان، إذن الرواية الأخرى التي المبارك عن عبد الرحمن يزيد تحمل على ماذا؟ على انقطاع. وهذا الاعتراض قال إذا كان الإسناد الخالي عن الزيادة بحرف عن في موضع الزيادة فينبغي أن يجعل منقطعا وهو كما قلنا. طيب تعريفه لغة واسم فعل لنا الاضطراب هو ابتلاء الأذى وإزاله إضرار به وأخذه من طرب من اضطراب الموت إذا كثر حركته وضرب بعضه بعضه. اضطراب الفعل اضطرب هو فعل مزيد بالتاء أصلا اضطرب، لكن وقعت التاء بعد الضاد فقلب الطعن اضطرب. اضطرب يتحرك، الاضطراب هو الحركة معنى لغة اصطلاحا ما روي على أوج مختلفة متساوية في القوة. إذا هذا التعريف اشتمل على قيدين. القيد الأول أن يروى على أوج مختلفة. القيد الثاني أن تكون متساوية في القوة بحيث لا يمكن ترجيحه بعضه على بعض. إذا الحديث المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. متساوية في القوة. شرح التعريف أي هو الحديث الذي هو على أجسام متعلقة متدافعة بحيث لا يمكن التوفيق بينها أبدا، وتكون جميع تلك الروايات متساوية في القوة من جميع الوجوه بحيث لا يمكن تقييم إحداها عن الأخرى بوجه من وجوه التقييم. أن يرى بسند قوي مرسلا، ويرى بسند آخر موصولا بنفس القوة، ويرى بسند من مسند عائشة، ويرى بسند آخر قوي بمسند من؟ ابن عمر. ولو كان الترجيح بين هذه الاختلافات لقوة السند أو للتساوي في القوة في كل، فهذا يسمى حديثا مضطربا، يعني يقع الاختلاف في سنده وفي متنه، يعني الذي وقع فيه اختلاف في السند والمتن كما قال البيقوني وذو اختلاف في السند أو متنه، يقع الاختلاف في السند أو في المتن ويكون الخلاف متساوي القوة، يعني تكون هذه الطرق المختلفة متساوية في القوة أو الأوجه المختلفة متساوية في القوة هنا، بحيث يصعب الترجيح بين وجه ترجيح وجه على وجه آخر. طيب شرط تحقق الاضطراب. شروط تحقق الاضطراب يتبين من النظر في كائن المضطرب وشرحه انه لا يسمى الحديث مضطربا الا اذا تحقق فيه شرطان، وهما اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينها. تختلف الروايات اما في السند واما في المتن بحيث يتعذر الجمع بينها، مثلا حديث يوجب وحديث يحرم أو لا يوجب، حديث يبيح وحديث يمنع، هذا اختلاف في المتن، أو اختلاف في السند حديث موصول وحديث مرسل. إذا وقع الاختلاف وتعذر الجمع، هذا الشرط الأول. ثاني تساوي روايات القوة بحيث لا يمكن تربيط روايتي على أخرى. أن تتساوى الروايات القوة، الروايات متساوية في القوة، يعني يصعب ترجيح رواية على رواية أخرى. أما إذا ترجحت إحدى الروايات على الأخرى أو أمكن الجمع بينها بشكل منقول فإن صفة الاضطراب تزول عن الحديث، يعني لا يسمى حينئذ مضطربا، إذا أمكن الجمع. نعم. ونعمل بالرواية الراجعة في حالة الترجيح أو نعمل بجميع الروايات في حالة إمكان الجمع بينها. إذا تيسر الجمع فبها ونعمت، إذا تيسر الترجيح أيضا فبها ونعمت، فالحمد لله لا يسمى الحديث مضطربا إذا أمكن الجمع أو أمكن الترجيح. لكن لو لم يتيسر الجمع من حديثين ولم يتمكن كذلك من الترجيح بينها لتساويه في القوة فهذا يسمى حديثا مضطربا. أقسامه ينبغي المضطرب بهذا الموقع الاضطراب فيه إلى متنين، المضطرب قسمان، مضطرب سندا ومضطرب متنا. والمضطر في السند أكثر من المضطر في المتن، يعني وقوع الاضطراب في السند أكثر من وقوع الاضطراب في المتن. نعم. مثال مضطر في السند. مضطر في السند ومثاله حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أراك شفتا؟ قالت هي بني هود وأخواتها. هذا مثال الحديث المضطرب، حيث أبي بكر قال يا رسول الله أراك شفتا، أراك قد شفت يعني شاب شعر رأسك، فقال شيبتني هود وأخواتها. وأخواتها ما هي؟ هي النبأ والمرسلات والنبأ والتكوير. نعم نعم نعم. أخواتها ما هي؟ طيب المرسلات والنبأ والتكوير ها والواقع. نعم. هذا أخواتنا. هذا حديث مضطرب مشهور لكنه مضطرب. طيب أين وقع في الاضطراب؟ قال دارقطني هو الإمام من أئمة الحديث، وهو أبو الحسن علي بن عمر البغدادي المتوفى سنة 85، وعاش حوالي 8 سنة. هو أبو الحسن علي بن عمر البغدادي المشهور بالدارقطني، إمام في العلم. قال عن هذا الحديث قال هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه على نحو 10 أوجه. يعني هذا الحديث مداره على أبي إسحاق، وهو أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، هو مدار الحديث. واختلف عليه في هذا الحديث على 10 أوجه، يعني الحديث مداره على راوي واحد، لا يمكن يكون بهذا الاختلاف، الراوي واحد فلم يرويه بكل هذه الطرق. نعم. منه مرسولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سهل، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك، ورواته رقاد لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعدد. هذا الحديث مداره على راوي واحد وأبي إسحاق، يعني ملتقى الرواة عند أبي إسحاق. أبي إسحاق السبيعي هو مدار الحديث، يعني كل الطرق تلتقي عند أبي إسحاق. روية أو اختلف فيه على أبي إسحاق من أكثر من 10 أوجه، أو على نحو 10 أوجه، منهم من رواه مرسلا، منهم من رواه موصولا، منهم من جعله من رواية عائشة، منهم من قال رواية أبي بكر، منهم من قال رواية سعد، منهم من قال غير ذلك. والرواة ثقات والجمع متعدد، لذلك حكم العلماء على هذا الحديث بأنه حديث مضطرب. هذا مضطرب. ماذا مضطرب؟ السند. طيب مثال مضطرب المتن. ومثاله ما رواه الترمذي عن شريك عن ابي حمزه عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاه فقال ان في المال لحقا سوى الزكاه. فقال ابن ماجه ان هذا الوجه له ليس للمال حق سوى الزكاه. قال العراقي فهذا صراط لا ينتهي التاويل. مثال مضطرب المتن حديث رواه الترمذي وابن ماجه. الترمذي رواه من طريق شريك عن ابي حمزه عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس قالت قال رسول الله او قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاه فقال ان في المال لحقا سوى الزكاه، ان في المال لحقا سوى الزكاه. هذا حديث. ابن ماجه رواه بلفظ اخر بنفس السند قال ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني حديث يثبت أن هناك حق غير الزكاة، وحيث ينفي أن هناك حقا غير الزكاة. قال العراقي هذا اضطراب لا يحتمل التأويل. إذن هذا حديث مضطرب، لا يمكن يؤخذ لا بهذا ولا بهذا، لا بهذا ولا بهذا، لأنه الرواة نفس الرواة، الرواة ثقات واختلفوا في المتن. طيب آخر فقرة مما يقع الاضطراب. أولا ممن يقع الاضطراب، أولا قد يقع الاضطراب من راوي واحد لأن روي الحديث على راوي مختلفة. قد يقع الاضطراب من راوي واحد، نفس الراوي يرويه مرة بالإثبات ومرة بالنفي، مرة عن فلان مرة عن فلان، فتحكم على الرواية بأنها مضطربة. نعم. قد يقع من راوي واحد. ها هذا وارد. ثانيا ثانيا وقد يقع الاستغراق من جماعة بأن يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف رواية الآخرين. قد يقع عن جماعة كما في حديث شيبة بن هود وأخواته أبو إسحاق والراوي، لكن من روى عنه اختلفوا عنه، منهم من جعله موصولا منهم جعله مرسلا إذا وقع الاضطراب في رواية منهم دون أبي إسحاق. طيب سبب ضعف المضطرب، لماذا المضطرب ضعيف من قبل الضعيف؟ وسبب ضعف المضطرب أن الاضطراب يشعر بعدم ضبط الرواية، الاضطراب يشعر بأن الراوي ليس ضابطا للحديث، يعني يشعر بضعف الحفظ وضعف الضبط للرواة. نعم. وأشهر المصنفات، أشهر المصنفات في كتاب المضطرب في بيان المضطرب للحافظ بن حجر. إذن أشهر ما صنف في هذا النوع هو كتاب المقترب بالقاف وليس بالغين، المقترب في بيان المضطرب. نعم، في بيان المضطرب للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. إن شاء الله بعد العشاء نأخذ ما تيسر ثم نواصل غدا إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.